إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس أذاكركم فيه كالعادة مادتي المصطلح والأدب. أما المصطلح فمن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وأما الأدب فمن كتاب جامع في الأدب والأخلاق مترجم للشمائل المحمدية وللآداب المصطفوية العلية، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. بين يدي ثلاث نسخ من نزهة النظر، ولعل العدد الذي لا يملك هذه النسخ كثير، ولذلك أشترط ثلاث شروط لاستلام نسخ النزهة قبل الشروع في متن النزهة والنخبة. أما الشرط الأول فهو ألا تكون النسخة بين يديه لا حاضرة ولا غائبة، أعني في البيت. والشرط الثاني أن تكون له نية، ويبعث الناس على نياتهم في الاستمرار معنا، والإنسان على نفسه بصيرة. والشرط الثالث أن يجيب على الأسئلة التالية، أحددها قبل أن أشرع في التذكير بها لأنه قد تقدم تفصيلها. اسم الحافظ ابن حجر، مذهبه، وفاته، أشهر مؤلفاته، بعدين اسم الكتاب الذي يدرس، وتاريخ تأليفه وأهميته. السلام ورحمة الله. اسم المؤلف وما يدور حوله. ثانيا، اسم الكتاب وما يدور حوله أيضا. ثم الأمر الثالث خلاصة، وهذه أجعلها هذه الأنواع الثلاثة من الأسئلة لثلاث نسخ، وهي ما تقدمت دراسته من الأنواع وما بقي لم يدرس بعد. هذه ثلاثة أصناف من المؤلفات. طيب، بسم الله. هو أبو الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني الشافعي، جل الأسماء والصفات التي عرض لها في كتاب الفتح وافق فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم هفوة، رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح الجنان، وجنبنا ما كان فيه مخالفة للقرآن والسنة. فكان ماذا لو كان هذا أسلوبنا في تناول عقائد علمائنا وشيوخنا. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجم له الإمام السخاوي ترجمة ما أظن أحدا ترجم مثلها، ولا بلغ قدرها، سماه كتاب كبير ترجم به الحافظ ابن حجر وهو أحد أئمة الشافعية، سماه الجواهر والدرر بترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، طبع في 3 مجلدات، طبع الكتاب في 3 مجلدات. النوع الثاني، النخبة، هو الشيء المصطفى والمنتقى، والفكر جمع فكرة، فليست هي فكرة ولا فكرتان ولا 3، فكر جمع فكرة، انقدحت في ذهن ذلك العالم العلامة والحافظ الكبير ابن حجر رحمه الله تعالى، فانتخب منها فكر، انتخب منها ما سطره يراعه وكتبته أنامله المباركة في النخبة والنزهة. هذا الكتاب فرغ من تأليفه 1218، الآن دخلت في النوع الثاني من الأسئلة، فرغ من تأليفه 1218، ونعم فرغ من تأليفه 1218، فرغ من تأليفه للنخبة، عندنا نخبة ونزهة، النخبة هي الأصل، فرغ من تأليفها 1218، شرحها، استغرق في شرحها 6 سنين، ففرغ من شرحها وسماه النزهة 1818، 6 سنين. طبعا الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يقدر أن يفرغ منها في وقت يسير، لكن يحمل مثل هذا الطول كتأليفه للفتح. تعرف كم استغرق في تأليفه للفتح؟ 25 سنة. 25 سنة. أولا لم يكونوا متفرغ، هو وأمثاله لم يكونوا متفرغين بالكلية لشرح البخاري، بل ثمة مؤلفات عديدة يكتب في هذا ويكتب في هذا ويكتب في هذا. الأمر الثاني أن من طرائق تأليف أولئك الحفاظ أنهم قد يتركون بياضات وفراغات، يتركون هذا لعامل البحث والجرد والاستقراء والتفتيش، فلعل الحافظ يجد كذا فيملأ به هذا الفراغ. وطبق هذا من قبل المعاصرين في ملء بياضات صحيح البخاري لبعض الباحثين الحديثيين المعاصرين. إذن كتب النخبة 1218، فرغ منها 1818. اعتمد رحمه الله تعالى في تأليف النخبة وشرحها النزهة على 4 أمور: السبر، سبر يعني جرد وتتبع واستقرأ. ثانيا التقسيم، قسم تقسيما ليس بمعهود، بلغ به درجة أن يقال هي نقلة نوعية ليست مألوفة، ليست هي الجادة، لكن هذه النقلة في التقسيم لمصطلح الحديث ليست نزعة فلسفية، ليست نزعة فلسفية، ولا هو متأثر بالفلاسفة حاشا وكلا، ولكنها ملكة أدى إليها اجتهاده وحفظه، ولذلك تجده ينثر أنواع المصطلح نثرا على غير المألوف. ما بدأ كما بدأ ابن الصلاح في المقدمة بالصحيح وانتهى إلى آخر الأنواع، ومنها آداب المحدث وآداب المحدث، وإنما رتب الكتاب على نمط: سبر، التقسيم، الاختصار، الابتكار. السبر وهو التتبع، التقسيم يقسم تقسيما اجتهاديا ما سبق إلى مثل هذا التقسيم، ثم يختصر ويعتصر، ثم يبتكر، ولذلك نجده يقسم الخبر. شوف عندما دخل كيف يدخل، ما دخل على الطريقة إن صح أن يقال التقليدية، صحيح حسن ضعيف، لا، قال الخبر، العدد الراوي للخبر، ما لا عدد ما لا حصر له، ما له حصر باثنين فأكثر، ثم ما له طريقان، ما له طريق واحد. بلا ريب أن هذا يشحذ ذهنك، لأن التعريف إما يبدأ بالتعريف نفسه بحد لا يجامعه فيه غيره، وإما يبدأ بتعريف صفته، وهذا له فائدة وهذا له فائدة. فالتمس الحافظ ابن حجر ما يتعلق بالصفات ليثني من بعد ذكر الصفات بالتعريفات، لكن الطريقة المألوفة والمعروفة إيش؟ ذكر الحدود والتعريفات في كل فن، لا سيما في مصطلح الحديث. الصحيح تعريفه، الحسن تعريفه، الضعيف تعريفه. الحافظ ابن حجر دخل من العدد ليثني بالتعريفات، اتبع طريقة الدمج في النزهة، حتى إنك لو رفعت متن النخبة لتكامل الشرح النزهة، وهذا يسمى بطريقة شرح المتون عن طريق الدمج، يدمج الشرح مع المتن، وهو ذو عسر لمن جربه تعلما وتعليما، أن تعمد إلى متن، أن يعمد المؤلف إلى متن فيشرحه مع الإبقاء على روح الانسجام بين الشرح والمتن معا، حتى إنك لو رفعت المتن وجردت الشرح من المتن لتتامت المعاني في هذا الشرح. هذا الذي سلكه الحافظ ابن حجر. بلغ عدد نسخ النزهة 21300 نسخة خطية حول العالم، 21300 نسخة خطية. وقد قيل مما قيل: لا يستقل بصرك هذا المتن لصغره وقلة عدد صفحاته، فالأمر فيه كما قال القائل وهو ابن الحنبلي في طفو الأثر: علم الحديث غدا في نخبة الفكر، علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر، ما هو أولي الفلسفة، أهل الأثر ومن يريد الله والدار الآخرة عن طريق رسول الله، فإنه يعتني صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يعتني بعلم الحديث ويعتني بمصطلح الحديث، لأن ذلك ينفعه في العقيدة، ينفعه في التفسير، ينفعه في الفقه ولو كان فقها مذهبيا، ينفعه في كل شيء، في كل ما يأتي ويدر، حتى في النحو والبيان وما شابه ذلك من علوم العربية. طيب، السؤال الأول قبل ما نشرع الآن إلى الموضع الذي، السؤال الأول: اسم الحافظ ابن حجر، سنة وفاته، أنا قلت مؤلفاته 450 كتابا. طيب، الحافظ ابن اسمه، مذهبه، وفاته، مؤلفاته، بسم الله. لكن في هذه أربع أسئلة في القسم الثالث، في ثلاثة شروط: ما يكون الكتاب لا حاضرا ولا غائبا، ثانيا في نية، وإنما الأعمال بالنيات، على الاستمرار، في نية على الاستمرار. رب قائل يقول: أنا سنة وأتخرج، قد يكون في الجامعة، أقول لك قبل أن تتخرج أناشدك الله أنك ما تتخرج، ولما تكمل المادة العلمية في هذه الستة أو السبعة المواد الدراسية التي أعان الله ويسر فبدأنا بها وانتهينا في بعضها، أنك حتى لو أردت أن ترتحل إلى بلدك أناشدك الله أن تخبرني حتى أزودك ببعض شروح هذا المتن الذي لم تكمل أو تستكمل قراءته معنا، وتكون الشروح بين يديك زادا في السفر والحضر وفي الإقامة، تستكمل المادة العلمية، لعل الله عز وجل أن ينفعك وأن يكتب للجميع الأجر. ها كده قلب في ذهنك ثلاثة شروط. ما أدري سبب قلة الرفع لتخلف أحد الشروط أو لمجموع الشروط كلها. ها يعني يمكن يتحسس الإنسان. أنا أقول ثلاثة شروط: الكتاب ليس عندك لا شاهدا ولا غائبا. ثانيا ها لك نية والله أعلم بما في صدور العالمين. وثالثا تجيب على هذه الثلاثة والأربع الأسئلة: اسم وكنية الحافظ ابن حجر، سنة وفاته، مذهبه وخلاصة عقيدته، عدد مؤلفاته، أوسع كتاب ألف فيه مع ذكر مؤلفه. شروط كلها منطبقة. ها بسم الله نبدأ. ارفع ارفع اصرخ صراخ. نعم طيب 52 و800. نعم بلغ عدد مؤلفاته 100 150. ها 150. كتاب جامع في ترجمته لأحد بررة طلابه وهو حافظ إمام أيضا، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 900. جمع ترجمة حافلة ما بلغ قدرها ولا عدد صفحاتها أي ترجمة، وهي كتاب أول عنوانه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، وهو مطبوع في 3 مجلدات. طيب اسم الأصل، اسم الشرح، سنة التأليف، سنة تأليف الشرح، ما تميز به، وخلاصة جهد الحافظ ابن حجر فيه. ها بسم الله 1 2 نتجاوز، لأنه هذا يعني أنتم أدرى وأبصر بأنفسكم. نعم الكتاب ايش اسمه؟ لا هذا ما مقبول، هذا ما هو مقبول من أحمد محمد، لأنه هذا كله موجود. أقول كله موجود في الشيخ أحمد محمد. نعم أنا أستفيد، أقول إذنها صماتها، إذنها صماتها، فالإنسان ينتفع بكلام المتكلمين كما ينتفع بسكوت الساكتين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم بسم الله ارفع لي صوتك أو قف حتى أسمع، سمعي ثقيل ترانا. نخبة الفكر 1، الشرح، النكت على نزهة النظر، النكت لعل نسخة علي عبد الحميد بين يديك. نعم ها ايش يقول؟ نزهة النظر، يقول نزهة النظر، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. متى ألف النخبة؟ متى ألف النزهة؟ ألف النخبة سنة 12 13 14 و800. الأول أن النخبة ألف النخبة سنة، أجاب مظبوط. طيب والنزهة سنة هي نفسها، وأجاب عن النزهة الآن. ها أجاب عن النزهة. ماشي طيب إيش بقي؟ يتميز بأربعة ميزات: الصبر، ها يقول أن الأصل أصل النخبة. خلاص ماشي انتهينا، ماشي تجاوزنا عنك سواء ماشي. ها الصبر وهو التتبع والاستقراء، تتميز النزهة تتبع وصبر واستقراء. ثانيا طيب ماشي يتجاوز عن هذا. طيب كم عدد نسخ النزهة في العالم؟ كم عدد نسخ النسخ الخطية؟ ها تقبلون يا أخواننا؟ الذي مر بنا، وهذا النوع الثالث من الأسئلة الذي مر بنا من الأنواع، هي الأنواع التالية: المتواتر، الآحاد. الآن أسرد سردا فهرسيا: المتواتر، الآحاد، المشهور، العزيز، الغريب، المقبول والمردود، الفرد، ثم ذكر الفرد المطلق والنسبي، الصحيح ومراتبه، الحسن، المحفوظ، والشاذ، والمعروف والمنكر، والاعتبار والمتابعات والشواهد، المحكم والناسخ والمنسوخ، المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، أسباب الطعن في الحديث، الموضوع، الخبر المكذوب، المعلل، المدرج، المقلوب، المضطرب، المصحف والمحرف، المرفوع، الموقوف والمقطوع، والمسند، والعلو. طيب، والأقران، والمدبج، ورواية الأكابر عن الأصاغر، والسابق واللاحق، والمسلسل. ووقفنا عند صيغ الأداء، هذا موضع سؤال ترى. ما بقي، لاحظ ما بقي: صيغ الأداء، المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف، المتشابه، فوائد منثورة، حوت 4 فوائد: الطبقات، المواليد، الوفيات، معرفة البلدان، معرفة البلدان، مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل. ثم ختم بفصل وصفه بأن فيه مهمات كثيرة. إيش هذه المهمات؟ ختم بأسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكل ما يتعلق، يعني هذا الباب كبير جدا، لعلك تجده منثورا، لعلك تجده منثورا في كتب المصطلح، كل فرعية منه بباب أو بفصل، هو جمعها كلها وقال فصل في مهمات كثيرة. المهمة الأولى، وهو فصل كبير أو قسم كبير من هذا الفصل الذي ختم به كتابه النزهة، ما يتعلق بأسماء الرواة وألقابهم وكناهم وكل ما يتعلق بأسمائهم. ثانيا، الإخوة والأخوات من المحدثين، الإخوة والأخوات ومروياتهم والمؤلفات، بعض المؤلفات. ثالثا، آداب المحدث. رابعا، آداب المحدث، آداب طلاب العلم. أذكر لي نوعا واحدا مما سبق في ثلثي الكتاب أو أكثر منه، ونوعا واحدا مما بقي ولحق. بسم الله، بسم الله. شروط متوفرة؟ ها، ارفع صوتك. المتواتر، ماشي، هذا الذي مر. طيب، المتواتر والآحاد، ماشي. ايش اللي بقي؟ نوعا واحد مما بقي: المتفق والمفترق، ما اتفق خطه واختلف نطقه. بسم الله. طيب يا شيخ ناصر، تقرأ لنا؟ لا، قدم شوي. صيغ الأداء، صيغ الأداء، الصفحات مختلفة. أنا عندي نسختي هذه مع وجود الطبعات العديدة، إلا أن هذه النسخة عزيزة على قلبي، لأن هذه هي النسخة بين يدي من 38 سنة، قرأتها مرارا وأقرأتها تكرارا، وهي بتعليق أحد علماء مكة إسحاق عزوز. ولذلك الأوراق عندما أقلبها، عندما أقلب الأوراق أخاف أن تهترئ وتتمزق بين يدي، ولكن ما أريد أن أبدلها، أقول ولعل الله عز وجل يسخر من ينقل هذه النكت والحواشي إلى يعني دفتر أو كراس. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء المشار إليه وسيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. قال رحمه الله: وصيغ الأداء. هذه الصيغ تسمى تارة بصيغ الأداء، والمراد بالأداء الإسماع والتحديث، يعني الصيغ التي يبلغ بها المحدث السنة والحديث إلى غيره، وتسمى بصيغ التحمل، أي أن هذه الصيغ يتحمل بها طالب الحديث فيسمع عن شيوخه حديث رسول الله بواسطة هذه الصيغ، فأدواتها في السماع هي هذه الصيغ. وتسمى بصيغ النقل، أي أن حديث رسول الله ينقل عن طريق هذه الصيغ، من سمعت إلى الوجادة، من سمعت إلى الوجادة. هذه الصيغ إيش تسمى؟ هنا سماها الحافظ ابن حجر صيغ الأداء، صيغ الأداء تسمى بصيغ التحمل، تسمى بصيغ النقل. قال المشار: الألف واللام هنا للعهد الذكري، ويسمى بالعهد الذهني لأنه مر قريبا فقال فهو المسلسل، إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، فالمسلسل كما قال الناظم فيما تحفظون: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما حدثني تبسما. هذا المفترض أنه من المحفوظات وأنتم صغار قبل أن تكونوا كبارا، فيشير بعدما أشار إلى المسلسل عطف عليه قوله، عطف رحمه الله تعالى عليه قوله وصيغ الأداء، ولذلك عطفها بالألف واللام التي للعهد الذكري أو الذهني، وهي قوله المسلسل وصيغ الأداء. صيغ الأداء أفردها العلماء لأهميتها، ومنهم حافظ المغرب وعلامته ومحدثه وفقيهه المتوفى سنة 44 و500 القاضي عياض، القاضي عياض رحمه الله أفردها في كتاب الإلماع، كتاب مستقل، كتاب الإلماع، لكنه نحى نحوا أسرده عليك وأقارنه بمنهج الحافظ في سرد هذه الصيغ لتتبين الفرق وأي تقسيم يدخل في الآخر. أقسام التحمل عند القاضي عياض في كتاب الإلماع، والتي التقطها منه وأفاد منها أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث الذي اشتهر بين العلماء وطلاب العلم بمقدمة ابن الصلاح، وقد بلغ ابن الصلاح الغاية ولا أقول النهاية في تحرير ذكر أنواع علوم الحديث والمصطلح في هذا الكتاب، لأنه مثال وأنموذج في أن من تصدى للتدريس فإنه يكون أحرص من يسمع فحسب. ولذلك قالوا في شأن أبي عمرو بن الصلاح لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق، لما ولي التدريس أملأ كتابه شيئا فشيئا، ولذلك كتب لمضمونه الاشتهار وكتب لعل ذلك لإخلاص مؤلفه للكتاب القبول، مقدمة أبي عمرو بن الصلاح. السماع ثانيا العرض، هو القراءة، سيمر بنا عند الحافظ ابن حجر باسم القراءة. ثالثا الإجازة، وأخرها القاضي عياض عن المناولة والمكاتبة، عن المناولة والمكاتبة، لأن المناولة فيها مناولة، يعطيك الشيخ الكتاب بين يديك لثقته بك وأنك لا يمكن أن تغير ولا تبدل في كتاب شيخك ولا أن تدخل فيه ما ليس منه، وهذا قد لا يعد من الأدب. أقول تلقي الكتاب بالكتابة عن الشيخ والمحافظة عليه والانتفاع به أدب، وأي أدب للتلميذ مع شيخه ألا يدخل في كتابه ما ليس منه، حتى لو كان مطبوع ما تدخل حاشية. بعض الناس يستعير الكتاب فتجده يدخل من الحواشي ما الله عز وجل به عليم، ولذلك منع من منع من المحدثين الإعارة، ليس بخلا ولا ضنا بالعلم، ولكن خشية من أن يدخل في الكتاب ما ليس منه. ولذلك قلت لكم هذا من اللطائف والطرائف. يقولون في مكتبة أحد العلماء وقد عاصرته وجلست إليه، الشيخ بديع الدين شاه الراشدي كان بمكة وهو صاحب أسانيد ومخطوطات، لكن قدر الله وما شاء فعل، كتب في عرض مكتبته هذه اللوحة وأثبت فيها هذين البيتين: ألا يا مستعير الكتب مني فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار. أعيدها ثلاثا، فمن حفظها في الرابعة أعطيته كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية. بسم الله: ألا يا مستعير الكتب مني فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار، لثالث مرة لأنها السنة. ألا يا مستعير الكتب مني فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار. سليقة وحفظا، ما في حفظت. بسم الله. الحفظ على الفور ولا مختمر؟ أنا نسيت، أنا أشرط، لكن أبدا خلاص، ما دام في ما في شرط ما في شرط، أقول ما دام ما في شرط ما في شرط. وفي موقف رقم 2: وقبلي لا بعدي ولا على أثري. أقول في موقف رقم 2: أعطيك الكتاب لا تمشي على أثري ولكن اسبقني بارك الله لكم. الرابع المناولة، الخامس المكاتبة، السادس الإعلام، السابع الوصية، الثامنة وهي أنزل درجات التحمل الوجادة، ولأنها هي ما أدري أقول هي فائدة العصر أم أقول آفة العصر، أشير إليها. وجادة معناها وجدت كتبا بخط شيخي، هذا هو الأصل، فطفق الواجد من وجد يروي منها، هذا أنزل درجات النقل والتحمل والأداء. لكن هذا يعني له أدلة، يستشهدون بأدلة له، وهي لا سيما في هذه الأعصر المتأخرة بلا ريب أنها هي الطريق، يعني من أوثق الطرق، بل هي الطريق المشهورة الآن والذائعة. لو أبطلنا العمل بالوجادة لبطلت مقروآتنا، وما بقي من مسموعاتنا وما أجزنا به إلا الشيء اليسير، لكن لا أقل من أن تعتمد على طبعات، يعني ما تأخذ الطب النبوي لابن القيم أي طبعة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية أي طبعة، العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي أي طبعة، أوه العلو للعلي الغفار الطبعة السلفية. يا أخي ما كل ما قيل سلفي بدايته من هنا ونهايته إلى رسول الله، لأن المكتة هذا نسبة المكتبة السلفية الموجودة كانت في المدينة، وكان صاحبها رحمه الله تعالى ورفع قدره كان يراسل المحققين هنا في بعض البلدان العربية، ولا يشرف ولا يراقب ولا يعاتب، وتأتي الطبعات غاية في التصحيف. خذ على سبيل المثال مثلا في العلو للعلي الغفار، استوى الرحمن استولى، أنا ما أدري يعني أدعو فأقول قطع الله شناتره إن كان متعمدا، إن كان متعمدا هل أدعو بهذه الدعوة أم أقول عفى الله عنه وغفر له وتاب علينا وعليه؟ إيش تتخيرون أنتم؟ إيش تختارون؟ ها؟ إيش؟ الدعاء، الدعاء له، لأنه لو ظل على هذا التصحيف والتحريف ليخرجن من المطبوعات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من المصحفات والمحرفات. فإذا كان في التراث بلا ريب أنه، ونبه الشيخ المحقق للكتاب الشيخ ربيع في الطبعة الأخيرة لقاعدة جليلة، نبه على تصحيف وتحريف في كتاب فيها في الطبعة، وجد في الطبعة القديمة، وجد في الطبعة القديمة، فلذلك العصر عصر إجادة، فلا أقل من أن إيش؟ أن يدقق الإنسان. إن كان الكتاب رسالة جامعية فإليه المنتهى، لا سيما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني عندك أنت مجموعة الفتاوى 37 مجلدة، خرج أحد هذه المجلدات مثل جامع الرسائل مقابل على عدد من النسخ الخطية، عض على هذه الطبعات بالنواجذ، لأنه أي واحد ممكن يشككك يقول لك أنت تقرأ الجزء 35 ما يتعلق بالتصوف، وما الذي يدريك أن ابن تيمية رحمه الله ذم التصوف من خلال هذه المجلدة التي طبعت من عشرات السنين بلا مقابلة دقيقة على نسخ خطية. لكن إن كان مثل منهاج السنة النبوية مثلا أو تعارض العقل والنقل، تقول شوف اللي أخرج المجلدات هذه محمد رشاد سالم، له ذوق تحقيقي دقيق، وقابل على عدد من النسخ الخطية، ليس له ولا لغيره أن يشكك في صحة نسبة الكتاب مع مقابلته على عدد من النسخ الخطية، وهذا يعرض والله المستعان. طيب نأخذ أسطر، قال رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب، يعني بعضها متقدم على بعض. سمعت وحدثني، وهذا عدده أو تعداده عند الحافظ ابن حجر هو المرتبة الأولى، سمعت وحدثني، لكنهما يفترقان، فسمعت أعلى، حدثني بعد صيغة سمعت. قال: ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. قال: ثم قرئ عليه وأنا أسمع، يعني قرأت عليه مهو مثل قرئ عليه وأنا أسمع، قرأت يعني يتحدث عن نفسه، قرئ عليه يتحدث عن غيره، وهذا معناه أن غيره يشاركه في المقروء على شيخه، وسيأتي مذهب مالك في مثل هذه الجزئية. قال: وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. أنبأني وهي الرابعة، وهي دون سمعت وحدثني وقرأت. ثم ناولني وهي الخامسة، والمراد بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابا ويقول: هذا مسموعاتي، اروه عني. ثم شافهني، أي بالإجازة، أجزتك. ولما كان الحفظ في تلكم الفترات والأعصر المتقدمة كانت السنة وكان الحديث محفوظا، تصور أو تصور الإنسان كيف تكون الإجازة بالمشافهة، يجيزه مرويات مشافهة ويقول: أجزتك أن تروي عني هذه المرويات. فإذا كان في كتاب يدفع إليه الكتاب ويقول: أجزتك رواية هذا الكتاب عني، وهي السادسة. ثم كتب إلي بالإجازة، وهذا يبين مدى صلة الشيوخ بتلاميذهم من خلال أنواع منها هذا النوع. يكتب الشيخ، ما هو إذا افترق هذا في مصر وهذا في مصر انقطعت الأخبار بينهما، بل كان هناك تواصل وتواصل علمي، وهذا وجه من وجوه رجلان تحابا في الله، في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. منها مثل هذا النوع من أنواع التحمل والنقل والأداء. كتب إلي، يكتب إليه شيخه، هذا جزء حديثي من مروياتي، أجزتك أن ترويه عني. فيجتمع نوعان، الكتابة والإجازة، الكتابة والإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها. عن المراد بالعن هنا يعني العنعنة، التحمل أو الأداء. التحمل والأداء والنقل بصيغة عن تسمى بالعنعنة، وهي درجة منخفضة ولا أقول متدنية من درجات التحمل والأداء. يقول عن ونحوها من الصيغ المحتملة. ليش كانت منخفضة؟ عن منخفضة عن سمعته، عن منخفضة عن حدثني، عن منخفضة عن أخبرني وأنبأني وقرأت وقرأنا. ليش منخفضة؟ قال لأنها محتملة للسماع. عن قد تحمل على السماع بشرطين، العدالة والبراءة من وصمة التدليس. محتملة للسماع ومحتملة للإجازة، لأن بعض العلماء يستعمل العنعنة في الإجازة، فما أجاز له به شيخه يستجيز هو لنفسه أن يقول عن. إذن هناك مثالية. ما الأصل؟ الأصل أن تقول أجازني شيخي، أجازني شيخي بجزء كذا وكتاب كذا. وتحتمل إذن، شوف، عن على العنعنة تحتمل السماع وتحتمل الإجازة وتحتمل عدم السماع، تحتمل عدم السماع. مثلها مثل قال وذكر وروى، هذه الصيغ الأربعة بداية من عن، قال ذكر ونحو ذلك، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. طيب، تحتمل السماع ممن؟ من البريء من وصمة التدليس مع المعاصرة وثبوت اللقي. تحتمل عدم السماع من المعاصر، من المعاصر ولو لم يسمع، وهذا متصور في نوع الإرسال. تحتمل الانقطاع الصريح، وهو القسم الثالث، إذا كانت من مدلس عاصر ولقي. طبعا ليس كل جزئية أو مفصلة أقف عندها فأفصل القول فيها، ولكن إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى كتاب الأدب المفرد، ووقفت بكم عند حديث السادس ولا السابع يا ناصر؟ الحديث السادس، ما زلت معكم عند الحديث السادس، وهو حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل، هذا باب بر الأب، قدم باب بر الأم لأن حقها مقدم، حق الأم وبرها مقدم على حق الأب وبره. لما؟ لأن الأم اختصت عن الأب بثلاث صفات وثلاث خصائص، بثلاث خصائص، فما هن؟ ودلل لهن وعليهن. ما هن؟ ودلل لهن وعليهن. الأم اختصت عن الأب بثلاث خصائص، فما هن مع ذكر الدليل لهن وعليهن. ولك كتاب الجواب الباهر لابن تيمية رحمه الله. نعم، اسمك يا شيخ أول مرة؟ عبد الله. طيب ماشي. الحمل، لا لا، الحمل اسردها مرة. الحمل، الوضع، الإرضاع. الحمل والوضع والإرضاع. دليل من القرآن الكريم جمعت، بدك أدخلت رأسك حملته أمه وهنا ادخل فيها الثلاثة كلها تقبلوا منها لجواب هذا. ولكن ما قصدت الآية الوهن يدخل فيها الحمل والوضع والإرضاع يعني جواب كده عام، لكن فيه آية أكثر تفصيلا ما يجاوب إلا هو، لأنه ما شاء الله أدخل يده لابد يدخل اليد الأخرى. حملته أمه كرها ماشي 30 شهرا حمله وفصاله يعني من الإرضاع 30 شهرا خلاص ماشي أقول ثبت بسم الله. طيب يقول عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابع فقال بر أمك. هنا في شيء وقع في النص، هنا في شيء وقع في النص، ما هو؟ في شيء وقع في النص. نعم البر الأم ذكرها أربعا مع أن الراوي يقول ثم عاد الرابع فقال بر أباك، يعني معنى ذلك أن بر الأم ذكر 3 مرات، بر الأم ذكر 3 مرات. طيب على أي شيء وجهت هذا الـ الـ الـ على أي شيء وجهت هذه الزيادة؟ نعم أيوة بشر بن محمد. ليش ألصقناها ببشر بن محمد؟ لأن بقية الرواة أجمعين أئمة ثقات سوى بشر بن محمد فهو صدوق، والصدوق معناه أنه نزل حفظه عن الثقة، فمعناه أن أي طارئ نشك في لفظ من ألفاظ الحديث ما نمسك الثقات. المحدثون منصفون يقولون هل فيه من الرواة من نزل عن درجة الثقات؟ فيقال نعم في بشر بن محمد هنا صدوق، صدوق معناه وصف للراوي على سبيل المبالغة ونزل عن درجات الثقات، يمكن أن يكون منه، يمكن أن يكون إيش منه، ويمكن أن يكون نعم ممكن أن يقع تصحيح من غيره. طيب في الرابعة قال بر أباك، هنا إيش بقي؟ بقيت خصيصة وأدبية لعبد الله بن مبارك، أنا ذكرت بعض الأدبيات عنه، بالله لاحظ لي هذه الأدبية عن عبد الله بن مبارك عندما كان يقدم من خراسان، من خراسان إلى المدينة، هذا في مشهد من وفي حضور من؟ حضور أبي عبد الله الإمام مالك. يدخل عبد الله بن المبارك، انظر إلى هذا المشهد وإلى هذا الأدب الرفيع بين أولئك الأئمة، يدخل عبد الله بن مبارك وقد قدم من سفر على الإمام مالك، والإمام مالك يحدث بين طلابه، إيش يفعل الإمام مالك؟ شوف ما يعطيه الظهر، يقول هذا جاي يحاشرني، جاي زاحم يعني ما يلاقي إلا المدينة يتوطن فيها، يا أخي ما يروح. هذا الحسد ما كان موجود، هذه الظاهرة ما كانت موجودة. ايش رايك من يوم قبل ما يبدا بالفضائل يبدا يمسخ ومسخ؟ هذا الحسد ما كان موجود، الحسد يدل على ضعف الايمان ولو كان صاحبه من احفظ الناس. مالك من يوم يرى عبد الله بن مبارك يدنيه فين؟ يقول اوه شو اسمه عبد الله بن مبارك، جلسوه ورا هناك، خلوه هناك على ساريه المسجد ورا، وبعدين يتاول، يقول أنا جلست وراء عشان يتكي على السارية، يجلسه بجواره. الإمام مالك يأتي بعبد الله المبارك يجلسه بجنبه، شوف هذا أول أدب، حب. وإذا لم يكن الحب نحن مجتمعون على السنة، نحب بعضنا على أي اجتماع. ثانيا يقرأ المقرئ القارئ للحديث، يقرأ الحديث على الإمام مالك، والإمام مالك كان يقدم القراءة على جميع الصيغ حتى على السبع والتحديث. يقرأ القارئ، شوف هذا الأدب الأول مضى. الأدب الثاني يلتفت مالك لعبد الله المبارك يقول إيش رأيك في هذا الحديث؟ إيش عندكم يا أهل خراسان في هذا الحديث؟ يسأل إمام من الأئمة يسأل إماما آخر في مشهد من طلابه ما يتخوف الإمام مالك أنه يسقط من أعين الطلاب، يقولوه لا سيما بعض اللي عنده نظرة قاصرة، يقول ما سأل إمامنا إمام خراسان إلا لأنه أضعف منه، إلا لأنه أقل منه، إلا هذا عندنا نحن، أما عندهم لا. الأدب رفيع والعهد متقدم قريب ممن من خلق ذلك الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، يدنيه بجواره يسأله. شف العجب، انظر إلى العجب عندما يسأله ويجيب عبد الله المبارك ما يجيب في الميكروفون. أقول ما في ميكروفونات. هكذا وصف الراوي، يقول فيجيب عبد الله بن المبارك الإمام مالكا سرا همسا فيما بينه وبين مالك، ما هو ما شاء الله سألني، أما وقد سألتني فإليك الإجابة، أما الإجابة التي لم تذكر فيما سمعت فهي هذه. ما هي كانت عندهم ولا كانت تخطر على بالهم ولم يتربوا عليها. شوف الراوي إيش يقول، فيعجب مالك لأدب عبد الله بن المبارك. كان يستطيع الإمام عبد الله بن المبارك إمام خراسان أن يتكلم ليسمع طلابه، لكن الآن في أدب مع شيخ المجلس. إذا كان لا يؤمر الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فما بالك وقد قدمه في مجلسه ليتكلم، لكن يأبى الأدب إلا أن يسارر ولا يجاهر. وما أظن ذلك إلا لأدب رفيع كان عليه أولئك الأئمة. ولذلك ختم الراوي نفسه هذا الحدث المليء بالعبر وبالأدبيات والأخلاقيات بقوله فيعجب مالك من أدبه. الأدب يؤخذ من القرآن والسنة، نعم قد يؤخذ مما تعارف عليه الناس، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول وهل ما تعارف عليه الناس، هل ما تعارف عليه الناس قرآن يتلى أو سنة وحي؟ يا شيخ طيب نشوف تطبيقاتها. شوف انت نفسك احكم. بسم الله انتهينا، السلام عليكم ورحمة الله انتهينا، في وسط الزحمة حمل نعاله كده، حمل نعاله في أمام وجهه وجوه الناس، فقل له يا شيخ أخفض نعالك، فالعرف جار على خفض النعال. قال عرف جار، سبحان سلفي، عرف جار ما تقول لي أخفض ولا يرفع إلا بالكتاب والسنة. عجيب عجيب العجب، يرفع نعاله فوق وجهه ويقول أعطيني دليل من الكتاب والسنة. هذا ما يعرف أخونا زميل الطلب ورفيق الدرب من زمن، وهو أحد المتخصصين في الأصول، في رسالة الدكتوراه له كتاب في مجلدين، الأخ الشيخ الدكتور عادل عبد القادر كتب كتاب سماه العرف، ممن ناقش الرسالة أحد علماء الأصول الراسخين فيه، وهو الشيخ عمر ابن الشيخ عبد الله ابن سبيل، وهو أحد الراسخين في جامعة الأمة القرى في الأصول، توفي في حادث رحمه الله وأدخله الجنة. كتب كتاب في العرف فيه تطبيقات عجيبة. واحد يرمي المصحف في الأرض، قال يا أخي ما في دليل، الأرض مو نحط الجبهة عليها، ما في دليل على أن رمي القرآن في الأرض حرام، هات أعطيني دليل على أن من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع المصاحف. يا شيخ جرى العرف على تعظيم، عظم تعظم، ثم لا يسلم لك أنه ما ورد شيء. صفحة من التوراة، ورقة من التوراة بين يدي عمر، قدمت لرسول الله وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة، صحيفة من التوراة عظمها رسول الله فوضعها على وسادة، ما بالك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل يمكن؟ لذلك العرف إذا جرت العادة وجرى العرف على استكراه شيء أو استحسانه، بلا ريب أن من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق ومن الأدبيات أن تراعي هذه المسألة وهذه القضية. الناس يقدحون ويجرحون في من يمد رجليه، بين يدي الناس، هذا عرف جار، يقولون هذا الولد ما عنده أدب، جالس لي مصدر على العمود ويمد رجليه، مشلول رجلاك مكسورتان، قال أبدا مثل اللادة ما في ولا شيء ما شاء الله، يجري حتى من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقفز يجري جري يركض ركض. إذن إيش المدة الرجل هذه؟ ها؟ جرى العرف على أن مد الرجلين من غير ضرورة ليس من الأدب، خلك على هذا العرف، خلك على هذا العرف، ما في أي شيء إن شاء الله، لأنه هذا من محاسن الأخلاق ومحاسن الشيم، على خلاف الآن. شوف الآن في بعض المساجد يكتبون، اضطر المؤدبون إلى أن يكتبوا على بيوت المصاحف إيش؟ نرجو ألا تمد رجليك تجاه كتاب الله. وأنا متوقع من المتسنن غير المنضبط بضوابط سنية شرعية أن يقول هات هات هات من السنة، أنه يقول الله لا تمدوا أرجلكم تجاه كتاب الله، ما فيه، لكن فيه مخ يشتغل وفي عرف محكم، لكن لا إلى درجة أن يرقى إلى أن يقال ما دام تعارف الناس واستحسنوا على هذا كأني به وحي منزل على النبي مرسل. انتبه، ترى في استتابة لهذا الكلام، هذا كلام خاطئ، ما هو صحيح أن تنزل العرف منزلة الوحيين، هذا فيه استتابة ترى، ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. لكن على كلنا الأمور التي تزكي قضية الأدبيات والأخلاقيات ما في حرج أن تراعى. هذا الحديث سنده حسن، وأصل الحديث دون ذكر الأم للرابعة في البخاري ومسلم، وذكرها للمرة الرابعة غريب، فهو إما تصحيف وقع من تعدد النسخ والاستنساخ المتكرر، أو وهم من بشر ابن محمد، والله أعلم.